حديث 153 عن سويد بن النعمان رضي الله عنه كيس سويد كر نعمان خد الجرازي بت أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر قال في غنبر دارك صلاة خد السر بن صال خيبره صال خيبره صال حفتبه إش هجرته في غنبر صلاة خد الابن حتى إذا كانوا بالصهباء حتى هاتنا الصهباء وهي أدنى خيبر أدنى يعني نزكترين خيبر جهة ومن يعني ناب ومن طقية صهباء الرخ خيبره بو يا نزيكي مدينة بو فصلى العصر نفيجا إباريك ثم دعا بالأزوات اشتهنج في غنبري صلاة خد السر من زاد طلب كرن يعني هركسك يقويتك القلبة زادك ذيبة في غنبري صلاة خد السر من أمر كرب هنده وأفزادتها خرج بينا إينان دن فلم يؤت إلا بالسويق اشتهن بو في غنبري هاتي صلاة خد السر من سويق بو سويق شيا أبايا او آرا اوش جنمی چتکن آن جهی چتکن بجا چتکن زاده که خاصه فامر بهی فثری پیغمبری صلوات خود السر بن امر کرد هندک آف لبی تکرن دابتکی طرب بن فاکل رسول الله صلی الله علیه و سلم و اکلنا بش پیغمبری جخار صلوات خود السر بن و مجخ خار ثم قام الى المغرب بش لهن جرابو دان بجا مغرب بکرد فمضمض ومضمضنا اويجك اوف الدافي خواردا وماجك واتب اذا بشتي زاد خارني مروف اوف الدافي خواردة السنتي ثم صلى بشتي هنجاني بشكر ولم يتوضأ ودسنجا خونشش